أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان حول زكاة الفطرة. المسألة الأولى، ذكرنا أمس بأن بذل المال لا يعد إعالة، يعني لو كان عندي عامل أو كان عندي خادم في البيت أنا لا أتكفل بأكله وشربه، وإنما أبذل له مبلغ من المال شهريا لأكله وشربه، أدفع له كل شهر مبلغ من المال من أجل الأكل والشرب والسكن، فهذا لا يعد من العيال ولا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه، لأن العيلولة بمعنى التكفل، العيال هم الذين أتكفل إما بمأواهم يعني سكنهم أو بأكلهم وشربهم، أما أنني أدفع مبلغا لشخص وهو بهذا المبلغ يهيئ سكنه أو طعامه أو شرابه فهذا لا يعد من العيال ولا يجب دفع زكاة الفطرة عنه. من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. مثلا الزوجة تجب فطرتها على زوجها لأنه يعولها، الأولاد مثلا الذين يسكنون مع الأب في بيت واحد تجب فطرتهم على الأب، فإذا افترضنا أنه الأولاد لا مثلا متزوجين، كل واحد ساكن مثلا بشقة وهو عند راتب يتكفل بأكله وشربه، لا، هنا لا يجب على الأب أن يدفع عنهم زكاة الفطرة، يجب عليهم أنفسهم لأنهم يعني يعولون أنفسهم. لو فرضنا أن مثلا الزوجة يجب فطرتها على زوجها ولكن زوجها لم يدفع زكاة الفطرة، إما عصيانا أو نسيانا، نسي أن يدفع أو عصى ذلك، أو أن زوجها ممن لا يبالي بأمور الدين فلم يدفع شيئا من ذلك. هنا السيد الخوئي قدس سره يقول الأحوط استحبابا، يعني مو واجب، الواجب على زوجها أن يدفع عنها، إذا لم يدفع زوجها يستحب لها أن تخرج عن نفسها زكاة الفطرة وإلا فليس بواجب. ولكن السيد الأستاذ السيد السستاني لا مظله يقول الأحوط وجوبا، يعني إذا لم يخرج عنها زوجها زكاة الفطرة أو الأب ما أخرج زكاة الفطرة عن أولاده فالأحوط وجوبا عليهم إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم، باعتبار أن زكاة الفطرة واجبة على كل بالغ عاقل، غاية ما في الأمر يجب على المعيل أن يبرئ ذمة العيال من زكاة الفطرة التي عليهم، فإذا ما أبرأ ذمتهم عصيانا أو نسيانا فحينئذ يتعلق الأمر بماذا؟ بالعيال، يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم. وكذلك لو فرضنا أن المعيل فقير، إذا كان المعيل فقير لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة لأن زكاة الفطرة إنما تجب على الغني، الفقير لا يجب عليه، فإذا كان المعيل فقيرا لا يجب عليه زكاة الفطرة. فلو فرضنا أن المعيل فقير لكن العيال أغنياء، أحيانا تكون الزوجة غنية ثرية، صحيح زوجها يعولها لكنها غنية ثرية عندها ميراث عندها أملاك، فإذا فرضنا أن زوجها فقير لا يجب عليه زكاة الفطرة لكنها هي غنية في حد ذاتها فيجب عليها إخراج زكاة الفطرة عن نفسها. إذا كان شخص عيالا لاثنين، يعني لنفترض أن شخص مثلا أمه تفترق عن أبيه، أمه تعيش في بيت وأبوه يعيش في بيت آخر، وهو بعض الليالي ينام مع أمه، بعض الليالي ينام في بيت والده، بعض الليالي يأكل من عند أمه يعتمد على أمه، بعض الليالي يعتمد شنو على أبيه. فهو عيال لاثنين، هذا الشخص عيال لاثنين، هو طول السنة أحيانا يعتمد في طعامه وشرابه على الأم، أحيانا يعتمد في توفير غذائه على الأب، هذا عيال لاثنين. إذا كان عيالا لاثنين فالفطرة توزع عليهما، يعني يدفع الأب نصفا منها وتدفع الأم نصفا منها. فلو أن أحدهما لم يدفع، قالت للأم روح ما أدفع عنك شيء، أبوك هو اللي يدفع عنك مثلا، لو فرضنا أن الأم ما دفعت عنه النصف عصيانا أو جهلا، هل يجب على الأب أن يدفعها كاملة؟ لا، يجب عليه أن يدفع فقط النصف. وإن كانت الأم ما دفعت النصف الآخر، يجب على الأب أن يدفع النصف الباقي، ولا يجب عليه أن يتكفل بتمام زكاة الفطرة. الضابط في زكاة الفطرة أن تكون قوتا في الجملة، لما ورد في معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره، يعني غذاء، زكاة الفطرة تخرج من الغذاء، ما يصدق عليه أنه غذاء، التمر غذاء تخرج من التمر، الحنطة غذاء تخرج من الحنطة، الرز غذاء تخرج من الرز، كل ما يصدق عليه أنه غذاء للبلد، غذاء للناس في هذا البلد، فتخرج منه زكاة الفطرة. ويجزي إخراجها من القيمة. أخو ما بروح يطلع تمر بودي للفقير، ها؟ بودي للفقير مثلا 3 كيلو تمر، يقول الفقير ايش سوى من 3 كيلو؟ هو بيدفع قيمة، بيدفع قيمة الرز أو قيمة التمر مثلا أو قيمة الحنطة مثلا. القيمة حسب ما سألت أنا مثلا، هو يجب إخراج صاع، صاع عن كل شخص، والصاع 3 كيلو، 3 كيلو من التمر أو 3 كيلو من الرز أو 3 كيلو من الحنطة مثلا. المهم أن لا يكون من الرز الرديء، حتى لو كان رز عادي مستواه مثلا داني، المهم أنه ليس رديئا لا يؤكل، ما دام رز يؤكل يجزي دفع قيمته. فبحسب ما سأل قالوا 3 كيلو يساوي 10 ريال، فالإنسان يدفع 10 ريال، 10 ريال عن كل شخص من عياله، 10 ريال عن نفسه، وعشر ريال عن كل واحد واحد 10 ريال من عياله. هذا إذا كان ممن يخمس. وإذا كان ممن لا يخمس وأراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال مخمس، يعني أراد أن تكون زكاة الفطرة مالا خالصا مو واجب عليه، ولكن لو أراد، حتى اللي ما يخمس مو واجب عليه يدفع خمس زكاة الفطرة، لأن دفع المال في أداء زكاة الفطرة من المؤونة، ولا يجب على الإنسان أن يخمس ما يدفعه في مؤونته. لكن لو أراد، هو لو أراد أن تكون زكاة الفطرة مالا خالصا من الخمس، أراد أن تكون زكاة الفطرة مالا خالصا من الخمس، فإذا أراد ذلك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يدفع الربع، يعني مع زكاة الفطرة يخلي ربعها، مثلا 10 ريال زكاة الفطرة، كم ربعها؟ 2.5 ريال، اضيف 2.5 ريال لعشر ريال يصير 12.5، 12.5 كم؟ 2.5، شيل 2.5 تصير العشرة شنو؟ مال خالص من الخمس. فإذا أراد أن تكون زكاة الفطرة مالا خالصا من الخمس يضيف إليها ربعها ثم يخرج هذا الربع لأنه خمس الجميع، فيصبح زكاة، فتصبح زكاة الفطرة مالا خالصا من الخمس كما شرحنا. والمدار على قيمة وقت الأداء وعلى بلد الإخراج. متى تجب زكاة الفطرة؟ تجب زكاة الفطرة من الليل، ولكن متى وقت الإخراج؟ وقت الإخراج النهار الصباح. فلو فرضنا أن قيمة الرز في الليل كانت شنو؟ كان 3 كيلو، كان 3 كيلو من الرز في الليل ب10 ريال، لما طلع الصباح صار 3 كيلو من الرز كم؟ مثلا 15. يدفع قيمة الليل وقيمة النهار؟ لا يدفع قيمة النهار، قيمة وقت الأداء، وقت اللي بيدفع في زكاة الفطرة كم قيمة الرز، فيدفع بقيمة وقت الأداء. لو كان قيمة الرز في الليل 10، لما صار الصباح نزل صار شنو؟ صار قيمة 3 كيلو من الرز 7، يدفع 7 فقط. المدار على قيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب. والمدار على بلد الإخراج لا بلد الوجوب. والله في الليل ليلة العيد وين كان؟ في القطيف. وفي نهار يوم العيد وين صار؟ في مشهد، سافر وصل مشهد، صح لو لا؟ في الليل كان في القطيف، صباح يوم العيد هو في مشهد. يدفع قيمة الرز بحسب القطيف أو بحسب مشهد؟ بحسب مشهد، بحسب بلد الإخراج، البلد الذي يريد أن يخرج فيه زكاة الفطرة، وليس البلد الذي وجبت فيه زكاة الفطرة. المدار على بلد الإخراج لا على بلد الوجوب. الأحوط إخراجها، الأحوط وجوبا عند السيدين، الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، إما أن يخرجها سلمها إلى الفقير أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، أو يعزلها. إما أن يخرجها قبل صلاة العيد أو على الأقل يعزلها، هذا لمن يريد أن يصلي صلاة العيد. صلاة العيد مو واجبة، مستحبة. فلو أراد شخص أن يصلي صلاة العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، إما أن يخرجها وإما أن يعزلها. فلو خرج إلى صلاة العيد، فلو خرج إلى صلاة العيد ولم يخرجها ولم يعزلها، خرج إلى صلاة العيد ولم يخرجها ولم يعزلها، فالأحوط أن يخرجها بعد صلاة العيد بعنوان الصدقة لا بعنوان زكاة الفطرة. أما اللي لا، ما يريد يصلي صلاة العيد، هو متعود ينام كل يوم في رمضان، وهذا اليوم تابع، حتى لو صار يوم عيد ما له خلق يقعد الصباح، يريد ينام، فهو ما يريد يصلي صلاة العيد. فمثل هذا الشخص يمتد وقت الفطرة بالنسبة إليه إلى الزوال، عليه أن يخرجها أو يعزلها قبل الزوال، قبل ظهر يوم العيد. فإذا لم يخرجها ولم يعزلها قبل ظهر يوم العيد يدفعها بعد الظهر بعنوان الصدقة، بعنوان القربة المطلقة، لا بعنوان زكاة الفطرة. في الرواية الواردة ما رواه أبو الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الفطر عن كل حر أو مملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت. يعني إذا ما تدفع زكاة الفطرة أنا أخاف عليك الفوت، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت. قلت: سيدي وما الفوت؟ قال: الموت. يعني أن عدم إخراج زكاة الفطرة من مقصرات العمر، وإخراج زكاة الفطرة مما يحدث البركة، مما يحدث طول العمر. قال الموت، ناس يخافون من الموت بعد، قال الموت، قال عاد أخي الموت خلاص. قلت أقبل الصلاة أم بعدها؟ قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. يعني الأحوط وجوبا أن ينويها بعنوان الصدقة. هذا بالنسبة لمن لا يصلي صلاة العيد. أما بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد، ما رواه إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة. وإذا عزلها جاز له التأخير، ما دام عزلها قبل صلاة العيد لمن كان يصلي العيد، إذا عزلها خلاص يجوز التأخير بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، إلى أن يجد الفقير الذي يريد أن يدفعها إليه. افترض مثلا أرحامه فقراء ما يحصلهم إلا بعد يوم، يأخرها إلى أن يرى أرحامه مثلا، أو لا هناك فقير متدين أكثر من هذا الفقير الموجود، هو يريد يأخرها إلى الفقير المتدين وما يحصل إلا بعد يومين، ما يخالف، يعزلها قبل صلاة العيد ثم يؤخرها لأي غرض عقلائي، كوجدان الرحم، كوجدان الفقير المتدين وأشباه ذلك. فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس كما ذكرنا، فالأحوط لزوما الإتيان بها بقصد القربة المطلقة، يعني لا بعنوان زكاة الفطرة. الظاهر جواز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، يعني إنسان يدفع زكاة الفطرة من أول يوم في شهر رمضان جائز، ما يخالف يدفع زكاة الفطرة من أول يوم في شهر رمضان، مو لازم يقرض الفقير، الأفضل أن يعطيها الفقير بعنوان القرض، لكن يجوز أن يعطيها الفقير بعنوان زكاة الفطرة من أول يوم من رمضان، يجوز أن يعطي الفقير بعنوان زكاة الفطرة، لا مانع من ذلك. رواية معتبرة رواها الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام الباقر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر أو عبد صغير أو كبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها، يعني زكاة الفطرة، من أول يوم يدخل فيه شهر رمضان. يجوز عزلها في مال مخصوص، يعزلها يعينها يقول هذه مثلا عنده 10 أنفار في البيت، عن كل واحد 10 ريال، يقول شنو هذه 100 ريال زكاة فطرة عن 10 أشخاص، يعزلها في مال مخصوص. والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة، مثلا عنده 500 ريال، قال 100 من هال500 شنو زكاة فطرة، هذا ما يصير، هذا مو عزل، لابد يفرضها، 100 من هذه 500 زكاة فطرة، لا هذا ما صار عزلها، العزل يتحقق بفرزها بأن يفرزها على حدة، هذه 100 بتمامها زكاة فطرة، أو هذه مثلا 50 بتمامها زكاة فطرة، أما 50% أو 100 في 500 أو هذا لا، هذا لا، هذا لا يحقق العزل. نعم دليل. او عند مثلا 500 مشتركة بينه وبين واحد، قال هال500 عنا زكاة الفطرة عن فلان ونصها عني، ما يصير، هذا مو عزل، عزل لابد ان يفرز زكاة الفطرة التي تجب عليه عن مال غيره. طبعا هذا العزل متى؟ هذا اذا ما يريد يطلعها قبل الصلاة، اما اذا يريد يخرجها قبل الصلاة، قبل دخل المسجد بيصلي صلاة العيد وجد الفقير او وجد وكيل الفقير أو وجد الحاكم الشرعي أو وجد وكيل الحاكم الشرعي قال بعد أنا أطولها وأعرضها شنو؟ أنا الآن أخرجها قبل صلاة العيد، هنا لا يجب العزل، إنما يجب العزل إذا أراد أن يؤخر إخراجها، أما إذا يريد يعطيها قبل صلاة العيد العزل مو لازم. فلو مثلا قبل صلاة العيد قال هذه 100 ريال قال للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي أو وكيل الفقير، هذه 100 ريال 80 منها زكاة فطرة و20 منها شنو؟ صدقة. أي خالد، لأن هذا إخراج وليس عزلا، في الإخراج ما يجب الفرض، هو بمجرد أن يسلم 100 قل هذه 100 يسلم 100 إلى الوكيل الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي، سلم 100 80 منها زكاة فطرة 20 منها صدقة، هذا إخراج، هذا مو عزل، لا يجب هنا الفرض. الفرض وين؟ في العزل، إذا أراد أن يعزلها ولم يرد أن يخرجها. إذا عزل هذا إذا في العزل لا، في العزل ما يصير، أما في الإخراج حال الإخراج لا معنى من ذا، إذا أخرجها قبل صلاة العيد لا، اليوم لا يفيد، لا لابد أن يفرزها. الآن أخرجها ماكو مانع، لا بأس بذلك، مع الصدقة لا بأس بذلك. إذا عزلها تعينت هذه 100 ريال قال هذه زكاة فطرة، خلاص تعينت، لأن العزل بمثابة الإخراج، العزل بمثابة الإخراج، إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، خلاص. لو قال والله هذه 100 ريال ملولحة ببدلها 100 ريال ثانية شوية أجدد شوية، لا ما يصير. إذا عزلها تعينت، أو لا قال أنا بدفع 100 ريال صم، يعني لا أنا أريد الآن أدفع 100 ريال مفرقة، لا، إذا عزلها كان بمثابة الإخراج تتعين، إلا أن يستأذن من وكيل الحاكم الشرعي في التبديل أو التغيير يستأذن منه، لا مانع من ذلك. في الرواية المعتبرة ما رواه زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، قال إذا أخرجها من ضمانه برئت ذمته، يعني بمجرد أن يعزلها قد برئت ذمته، وإلا إذا لم يعزلها فهو ضامن حتى يؤديها إلى أربابها. يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود المستحق. لو افترضنا أن إنسان يعيش في أمريكا، طالب يعيش في أمريكا، وهناك في أمريكا ما يجد شخصا مستحقا، فهل يجوز له أن ينقلها من أمريكا إلى السعودية مثلا؟ نعم يجوز، يجوز نقلها، هو يعيش هناك وقت العيد صار عليه هناك لكن ما وجد مستحقا، يجوز له أن ينقلها من البلد الذي هو فيه إلى البلد الذي فيه المستحق. بل إيه؟ من هو؟ هو يعول نفسه، الولد هو إذا أبوه يعيش في القطيف والولد يعيش في أمريكا، هو الولد يطلع عن نفسه، هو لأنه الآن هو الذي يعول نفسه. لا، إذا جاء أنت بتعيله، أما الآن هو في أمريكا هو الذي يعول نفسه. هذه المبالغ هو يتصرف فيها كما يريد، لولا فإذا فهو الذي يعول نفسه. تارة المبالغ مخصصة، يعني هذا للأكل، هذا للشرب، هذا للتذاكر، هذا للسفر، هذا يسموه إعالة. أما إذا مبلغ كلي أنا أعطيه مبلغ كلي هو يتصرف فيه، بس بيطلع منه أكل شرب، بيروح مثلا يدخل بالسينما، مثلا استاجرنا سيارة، هذا لا، هذا ما صار يعالى، لأنه هو الذي الآن يتكفل بطعامه وشرابه، جائز ما يأخذ منها المبالغ، جائز يهيئ طعامه وشرابه من شيء آخر، هذا لا يعد عيالا. العيال بمعنى التكفل، أنني أنا أتكفل بطعامه وشرابه أو مأواه، أنا أتكفل بذلك. مثلا أقول له بابا هذه مثلا 1000 ريال هذه الأكل والشرب، بابا هذه مثلا 1000 ريال هذه للبنزين، فأنا المتكفل بكل شيء، هو ما عليه إلا شنو يصرف، هذا عيال يعتبر. أما إذا أنا أعطيه في الشهر 2000 ريال أقول له كيفك، هذه 2000 ريال إلك، أنت تتصرف كما ترى، صح لو لا؟ هذا لا يعد عيالا، هذا يعول نفسه بنفسه، فهو يخرج زكاة الفطرة عن نفسه. إذا ما وجد هناك مستحق في بلد الذي هو فيه مثلا، ما وجد مستحق في لوس أنجلوس، ولا جماعة كانوا أهل ساكرامنتو لهم هني لو ما هم هني، ولا مثلا محل آخر ما وجد مثلا مستحق هناك، فهو اتصل بوالده قال أنت وكيل عني في أن تدفع زكاة الفطرة عني في يوم العيد غدا. الوالد شي يسوي؟ يهبه المال، يقول هذه 10 ريال وهبتها لولدي وقبلتها عنه بالوكالة ودفعتها عن زكاة فطرة بالوكالة، فهو يهبها له ويقبلها عنه ثم يدفعها عن شنو؟ زكاة فطرة. شغلة طويلة عريضة. نعم. لا، المدار على بلد الإخراج أو بلد الوكيل. أما إذا كان المستحق موجود في البلد، مثل الفقير فيها، مثل القطيف فيها مستحقين مثلا، إذا كان في بلده مستحقون فلا يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر. إذا كان في بلده مستحقون لا يجوز أن ينقلها إلى بلد آخر إلا أن يدفعها للفقيه أو وكيل الفقيه. إذا دفعها للفقيه أو وكيل الفقيه جائز، حتى لو كان الفقيه في بلد آخر. أما إذا أراد أن يخرجها بنفسه، إذا أراد أن يخرجها بنفسه ما يريد يدفعها إلى الفقيه أو وكيله، فلا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق في بلده. الرواية المعتبرة ما رواه الفضيل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان جدي يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد. وقال أبو عبد الله عليه السلام هي لأهلها. لأهلها يعني شنو؟ لا يعني لأهل الولاية الشيعة، هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، إذا ما وجدتهم فلمن لا ينصب، يعني تدفعها لغير أهل الولاية لكن بشرط أن لا يكون ناصبيا، أن لا ينصب العداء لأهل البيت، إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض أخرى. مو مقصود بالأرض يعني البيت أو الحارة، الأرض يعني البلد التي يعيش فيها. وقال يعني الإمام الصادق عليه السلام الإمام يضعها حيث يشاء، يعني إذا سلمها للإمام يعني الفقيه أو وكيل الفقيه، الإمام يضعها حيث يشاء ويضع فيه ما يرى. وفي رواية ابن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلده ورجل إخوانه في بلدة أخرى يوجه إليه فطرة؟ قال تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى، يعني مع وجود المستحق وهو من حضر لا يجوز أن يوجهها إلى بلدة أخرى، لكن الكلام في البلدة الأخرى. وش نسوي البلدة الأخرى؟ تاروت بلد، قطيف بلد، عوامية بلد، صفوة بلد، شنو المقياس في البلد؟ متى يصدق على الإنسان أنه في بلد والفقير في بلد آخر؟ البلد هو المجمع السكاني الذي له مركزية مستقلة، كل مجمع سكاني إلى مركزية مستقلة فهو بلد. تارة لا ملازم محافظة، تارة هذا المجمع السكاني إلى سوق مستقل هذا يعد بلد، تارة هذا المجمع السكاني إلى بلدية مستقلة هذا يعد بلد، تارة هذا المجمع السكاني إلى إدارة مستقلة هذا يعد بلد. كل ما له مركزية مستقلة عن غيره، مجمع سكاني له مركزية مستقلة عن غيره يعد شنو؟ بلدا. يعني على هذا مثلا صفوة تعد بلدا، فإن لها سوق، لها شرطة، لها زرن كذا. مثلا قاروت بلد، مثلا علي سيهات، خو سيهات ما نقدر نقول بعد مو بلد، يعني سيهات بلد بعد اعتبارا لها بلدية، مو لها بلدية ولها سوق ولها. وهكذا كل مجمع سكاني له استقلالية عن غيره في شيء من الأشياء، له مركزية استقلالية في أمر من الأمور، يعد بلدا. والمدار على العرف، سنرجع إلى العرف. ترد مثلا واحد من أهل أم الحمام والفقير في وين؟ في الجيش أو في الملاحة. إذا أهل أم الحمام يقولوا هذا بلد، لا يجوز له أن يخرجها من أم الحمام إلى الجيش، هو نعطيها المستحق في أم الحمام. إذا أهل أم الحمام يقولوا هذا الأول، أم الحمام بلد لأن كانت محاطة بنخيل يفصلها عن غيرها مثلا، الآن لا، العرف تغير. إذا أحرز أن العرف تغير وأنها لم تصبح بلدا يعني مستقلا، يجوز دفعها في مكان آخر. نعم. أنت وين بلدك؟ أنت في الناصرة، أنت ساكن في الناصرة لو لا، فالآن بلدك القطيف. نعم. توبي هذا بيت أبوك مثلا، تمام؟ طيب؟ بيت جدك، ولكن أنت بيتك سكنك وين؟ في الناصرة، فهذه هي بلدك، المدار على المكان الذي أنت تسكن فيها فعلا. مصرف زكاة الفطرة، مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية، هذا على رأي سيدنا الخوئي قدس سره. أما السيد السيستاني يحتاط يقول لا، الزكاة ما تصرف على الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وكذا. لا، زكاة الفطرة تصرف على خصوص، الأحوط وجوبا أن تصرف على خصوص الضعفاء والمساكين. للرواية التي قرأناها، كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد. فإذا بلحاظ هذه الرواية سيستاني يقول الأحوط وجوبا أن لا تدفع زكاة الفطرة إلا إلى فقراء والمساكين، لا إلى جميع الأصناف الثمانية، حتى ابن السبيل وحتى سبيل الله وحتى نعم. والله ما أدري، يمكن بعد أهل الدخل المحدود يقول لك إحنا بلد مستقل، لا إحنا تابعين القطيف ولا إحنا تابعين تاروت، يمكن يقول هالشكل له لا. نعم، ما ملازم على البلدية، لهم فرد مركزية مستقلة ملازم بلدية. نعم، على حالهم على هواهم، بعد إحنا على وشنا. المدار على العرف، يكون الإنسان يشخص أنه إذا خرج من الدخل المحدود أو خرج مثلا من مثلا الجرار يروح المدارس مثلا، يقولوا هذا طالع من بلده، ولا إذا واحد جس دق بيتهم وهو في الجراري، وين فلان؟ قال اليوم طالع من البلد، وين رايح؟ قال رايح المدارس. لا، إذا يقولوا هالشكل ما يخالف. أما إذا لا، رايح كم من متر بيرجع، يعني هذا لا يعد بلدا مستقلا. نفس الكلام بالنسبة إلى الدخل المحدود مثلا. فزكاة الفطرة تختلف عن الزكاة، زكاة الأموال. زكاة الأموال مثلا احنا نريد مثلا نأسس جمعية خيرية، نقدر ندفع فيها من زكاة الأموال؟ نقدر. الجمعية الخيرية سبيل الله، لكن ما نقدر ندفع فيها من زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تختص بالضعفاء والمساكين. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. زكاة العامي لا تحل للهاشمي، وتحل زكاة الهاشمي للهاشمي ولغيره. في الرواية المعتبرة، رواية محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصدقة، يعني زكاة الفطرة، تحل لبني هاشم؟ قال: لا، ولكن صدقات بعضهم تحل للبعض الآخر. فإذا زكاة الهاشمي تحل للهاشمي ولغيره، أما زكاة غير الهاشمي لا تحل للهاشمي. فلا بد من الفرز. إنسان إذا عنده زكوات يبين، مثلا يريد يدفعها للوكيل، وكيل الفقير مثلا، أو يريد يدفعها إلى وكيل الحاكم الشرعي يبين له، يقول له ترى هذه زكاة عامي. إذا الزكاة زكاة هاشمي ما يحتاج يقول له، أنا هذه تدفع للكل. أما إذا زكاة عامي لابد أن ينبهه، ولا ترى هذه زكاة عامي حتى لا يدفعها إلى هاشميين. والعبرة على المعيل دون العيال. المهم المعيل منه. إذا المعيل هاشمي حلت فطرته لكل أحد، حتى لو عياله عوام. افترض المعيل خال وعيل أولاد أخته، الخال اللي هو المعيل هاشمي والعيال اللي هم أولاد أخته شنو؟ عوام. تحل زكاتهم هنا حتى للهاشمي ولغيره، لأن المعيل حقهم هاشمي، المدار على المعيل. وبالعكس لو فرضنا أن المعيل عامي، خالهم عامي مثلا، وهم شنو؟ وهم سادة، لا تحل زكاتهم، مع أنهم سادة لا تحل زكاتهم للسادة، لأن المعيل غير هاشمي. المدار على المعيل لا على العيال. يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى المستضعف من أهل الخلاف، يعني مثلا كبار السن، نساء ضعفاء، من وإن كانوا من غير الشيعة، ولكن إذا كانوا مستضعفين من كبار السن، إذا لم يجد مؤمنا، عند عدم القدرة على تحصيل مؤمن، يجوز للمالك دفع زكاة الفطرة إلى الفقراء بنفسه، والأفضل دفعها إلى الفقيه. إذا اجتمع جماعة فقراء يصير يعطيهم كلهم، مثلا ثلاثة فقراء يعطيهم صاع واحد، يعطيهم 10 تريل إلى الثلاثة، لابد أن يعطي شنو؟ لابد يعطي لكل واحد صاعا، لكل واحد 10 ريال من الفقراء. إلا إذا لا خلصت زكاة الفطرة ما تسع، في هذا الحال نعم، إذا نفذت زكاة الفطرة لا تسع، فيجوز إعطاء الثلاثة صاعا واحد. أما إذا لا ممكن، فلا بد حينئذ من أن يوزعها عليهم، بمعنى أن يعطي لكل واحد زكاة مستقلة. ويجوز أن يعطي الواحد زكوات متعددة، يعطي الفقير مثلا الواحد 100 ريال. يستحب تقديم الأرحام الفقراء على الجيران، ويستحب تقديم الجيران الفقراء على غيرهم، وينبغي الترجيح بالدين والعلم والفاضل، لما ورد في الروايات ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن، يعني أبا الحسن يعني الكاظم عليه السلام، عن الفطرة، قال: الجيران أحق بها. وما رواه ابن عجلان قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، كيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين، والفقه والعقل، يعني إذا كان متدين يقدم على غيره، إذا كان متفقه يقدم على غيره، إذا كان جار يقدم على غيره، وهكذا. هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الفطرة. نبهنا العام الماضي وننبه هذا العام أن الذين يقبضون زكاة الفطرة لابد يأخذوا وكالة عن من؟ عن الفقراء أو عن الحاكم الشرعي، حتى إذا قبضوا صار قبضهم إبراء لذمة من يدفع زكاة الفطرة. مو أي واحد يتصدى يقول جيبوا زكاة الفطرة أنا أوديها، كون يأخذ وكالة إما عن الفقراء أو عن الحاكم الشرعي اللي يخلوا صناديق عندهم لجمع زكاة الفطرة، سواء كانوا من جمعيات أو من الأفراد العاديين اللي شكلوا صناديق لجمع زكاة الفطرة، يكون شنو؟ يأخذ وكالة إما عن الفقراء أو عن الحاكم الشرعي، حتى يكون الدفع لهم إخراجا لزكاة الفطرة وإبراء للذمة. كم الساعة الحين؟ فلا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إذا صار عيد، يعني إذا ثبت الهلال وصار عيد، فإن شاء الله تكون صلاة العيد الساعة 6:45 والنصف، يعني ها بين ربع ونصف، لأنه الشمس 4:56، فبين الربع وبين النصف احنا نصلي إن شاء الله صلاة العيد إذا ثبت الهلال. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اختم لنا هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة والرضوان، واجعلنا من سعداء خلقك وطلقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فك الأسرى بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم انصر إخواننا في العراق على أعدائهم، وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ مراجعنا الأعلام، وادفع عنهم كل شر وكيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين، وإلى أرواح أموات الجميع، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والجد المقدس الشيخ فرج العمران، لهما ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.